أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، قيل يوم الإسراء وقيل في الرؤيا في المنام. عرضت علي الأمم فرأيت النبي، أي بعض الأنبياء، ومعه نور بيت، يعني لم يؤمن بهم إلا عدد قليل ما بين الثلاثة والتسعة، يقاتل الرهط والرهيب، وقيل دون أربعين. فرأيت النبي ومعه الرهيب، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، أي بعض الأنبياء لم يؤمن بهم أحد من الناس لكثرة شدة كفر هؤلاء الناس، نسأل الله عز وجل العافية. ثم رفع لي ثواب عظيم، يعني ناس لا يحصون كثرته، فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر في الأفق من هذه الجهة، ورأيت سوادا لم ير مثله. ثم قيل لي: التفت إلى الجانب الأفقي الآخر، فالتفت فإذا سواد لم ير مثله، أي عدد من الناس لا يحصى وليس له نظير، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. سبعون ألف مش الأمة كلها، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونهض النبي صلى الله عليه وسلم وسكن منزله، فأخذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يتساءلون: من هؤلاء السبعون ألف؟ هل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هم الذين ولدوا في الإسلام وماتوا فيه؟ كل يبدي برأيه ويبدي بدلوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ما تقولون؟ قالوا: نقول كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم صفات هؤلاء السبعين ألفا، قال عليه وآله الصلاة والسلام: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى الله ربهم يتوكل. أيها الإخوة المسلمون، هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون غيرهم ولا يطلبون الرقية لغيره لهم. ومعنى ذلك أيها الإخوة، المؤمن يعتقد أن الداء من الله، وأن الدواء من الله، وأن الشفاء من الله كذلك، والرقية وسيلة من وسائل الشفاء، على شرط أن تكون ضمن المنهج الذي رسمه الله ورسوله، لأن كل رقية تخالف منهج الله إنما تنفي التوحيد وتقع في الشرك. الذين لا يرقون، أي برقى الجاهلية، لا يرقون ولا يسترقون، أي بدعوات الجاهلية وأدعيتها الشركية، أما ما كان من كتاب الله وسنة رسوله فإنها تقع ضمن منهج الله، وإنها إقرار لله لأنه الواحد الأحد، وإقرار لك بأنك عبد، وأن الشفاء والدواء والعلاج والداء من الله عز وجل، وأن الأسباب بخلقه ونحن مأمورون أن نكون بها. لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، ويقال للتشاؤم طير وطيرة وطائر، لأن العرب كانوا إذا أرادوا عملا من زواج أو تجارة أو سفر تركوا طيرا، فإذا ذهب نحو اليمين كان في رأيهم أن السفر والزواج والتجارة نافلة، وإذا ذهب إلى جهة أخرى قالوا هذا فاشل. وهذا نفاه الإسلام أيها الإخوة المسلمون، لأن الله أعلمنا أنه الضار النافع، وأنه الآخذ والمعطي، وأنه المبغض والمشفي كذلك. فهذه أمور لا يمكن أن تأتي بشيء، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المسيطر، لا إله إلا هو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحملنا على المنهج الصحيح: الطيرات شرك، الطيرات شرك، الطيرات شرك، يعني التشاؤم. تقول شوف سر صح كذا، تشوف انسان ذكرا عينه كذا، تقول والله خلاص اليوم. هذا ليس من شرع الله ابدا، وانما الله تبارك وتعالى هو المتحكم بالاسباب وخالق الاسباب والمسببات كذلك. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى الا باذن الله. يعني اذا انت ووصل النبي بنفس الوقت وفر من المجذوب فرارك من الاسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مع مريض واكل معه بإناء واحد، ثم قال: لا عدوى، ثم قال: وفر من المجذوب، حتى يعلمك انه لا عدوى الا باذن الله. فاذا اراد الله ان لا يعديك لو اجتمعت امراض الدنيا كلها على ان تصيبك فلا. علمنا ان سر من المجنون وان سر من الامراض الساريه، ولكن انبانا على ان نعتقد انه لا عدوى الا اذا اراد الله، فاذا اراد الله عذاب واذا اراد الله شفاك فلن تصاب. لا عدوى ولا خيره، وهذا ليحذرنا على المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سفر ولا هام. والسفر بعض الناس يقول اذا جاء سفر لا يحكم فيه السفر ولا الزواج، وكل ذلك من مناسك الجاهليه واحوال الجاهليه. اما الهامه فكان العرب يقولون: اذا قتل الرجل فان طائرا يقف عند قبره ويصرخ: اسقوني اسقوني، حتى يثبت اقاربه بفتحه. يا عمرو الا فتع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الخرافات والضلالات، وأن المسلم إنما حرره الله بشرع الله، فهو حر الفكر، حر الضمير، حر الرأي، متخذ الدين، يبتعد عن كل ما من شأنه أن يقلد دون رأي ودون رؤية ودون تأثير. أيها الإخوة المسلمون، وعلى ربهم يتوكلون. هنا نريد ان نقف وقفه، والتوكل عند علمائنا ايها الاخوه الاعتماد على الله تبارك وتعالى، واللجوء اليه، والتضرع من حولك وقوتك، اذ انت قوتك ما قيمتها، واي شان لها اذا لم يمدك الله عز وجل بها. إذن التبرع من الحول والقوة والالتجاء إلى الله عز وجل والرجوع إليه في كل أحواله وتفويض أمرك إليه، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بعباده. والسير على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالوسائل والإنفاق، هذا كله من التوكل. فمن نفى الاسباب فتوكله باطل، لاننا مقتدون بالمصطفى، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ناخذ بالاسباب. فخرج يوم احد وقد لبس درعين وهو المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وادخر لاهله متسنه وهو سيد المتوكلين حتى سمي بالمتوكل. ادخر لأهله مغتسلا وظهر بين ذراعيه في أحد، واسترشد بدليل غير مسلم في الهجرة، وكل ذلك من الأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها، لأنها من تمام التوكل، لأن التوكل نفسه سبب من أسباب الوصول إلى ما تريد أن تتوكل. الله عز وجل أوجد الماء وجعل الري فيه وأمرنا بالشرب، وخلق الطعام وجعل الشبع فيه وأمرنا أن نأكل، وأمرنا بالحج وشرع ذلك السفر، فمن لم يسافر لا حج له، ومن لم يأكل لا شبع له، ومن لم يشرب لا ري له، وشرع كل هذه الأسباب لتوصل له، وشرع الإسلام والعمل الصالح ووعدك بالجنة، فإذا لم تسلم ولم تعمل صالحا فلا جنة. وهكذا أيها الإخوة المسلمون، والمتوكلون على قسمين: قسم يأخذ بالأسباب بالماء والطعام والسفر والمال والتمويل، ويعتقد ويتعلق قلبه بالله وحده، ويقول هذه لا غناء لها لأنها تأتمر بأمر الله تعالى وهو أعلى درجة التوكل. وبعض الناس ينظر أحيانا إلى السبب ولكن قلبه يحاول أن يتعلق بالله، ثم يدفعه العلم والبرهان واليقين إلى أن يعود إلى الله، فالله تبارك وتعالى يرفعه ويرسله إلى دار الدنيا. أيها الإخوة المسلمون، إذا عرفنا هذا نعرف أننا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا خطبه الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فإذا جمعت الاستقامة على ظاهر الشرع، على الشرع ظاهرا وباطنا، وتوكلت بعده فهذا الدين كله. فتوكل على الله وخاطب نبيه: إنك على الحق المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الملتزمين. فإذا أقمت بشرع الله وتوكلت وصلت إلى الدين كله. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليهم، كانوا سلوكا صحيحا واعتمادا على الله بالكلية. واسمعوا معي إلى آخره. دخل أعرابي على المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد وربط ناقته خارج المسجد وجلس إلى جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما قضى حاجته سأل مسجد الأنصار: ما لك؟ دخل أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، إن هذه الناقة اللي مع الأعرابي لها صاحب، هذه ناقة مسروقة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي قال: لم تقول يا ابن العرب. فتجهم وجهه ونكت في الأرض هكذا فرمت وتمت. لحظات وإذا بالناقة الدر أخذت صوتا كوضع البعير. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي وقال: يا أعرابي، بالذي أنطقها ببراءته، ماذا قلت لك الآن؟ بالذي أنطقها ببراءته. النبي عليه الصلاة والسلام افتهم ماذا تقول الناقة لما رأت. وهذا ثابت للسنة أن بعيرا شكى للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن صاحبه كان يكذب عليه. فلما فهم النبي فقالت الناقة، والناقة برأت صاحبها وقالت: ليس هذا الذي سرقني، وإنما سرقني رجل آخر واشتراني هذا بحر ماله وهو لا يعلم. فالتفت النبي إليه وقال: بالذي أنطقها ببراءتك ماذا قلت؟ الصحابة: ما أتمش، ماذا قلت؟ فرفع رجل رأسه وتبسم وقال: يا رسول الله، والله ما قلت. اللهم لست بربي استحدثناك، يعني انت الهك، انت الهنا، لست بربي استحدثناك، وليس معك شريك مدعوم. صل على محمد وعلى ال محمد وبرئني مما انا فيه. طردت الناقه وبرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد رأيت الملائكة يتبادرون إلى أطراف الطرق يكتبون ما قلت، يكتبون ما قلت. عفيف استقام ونادى الله عز وجل فاستجاب. هذا هو التوبة، أن تسير على الطريق صحيحا، فهو نصف الطريق وهو إقرار لله بأنك عبد، ثم بعد ذلك توكل عليه تسلمه كل أمرك. ويخرج هارون الرشيد أيها الإخوة حاجا ويصل إلى بضائع الكوفة حواليه، وإذا برجل يركب قصبة أشبه رجل كبير يركب قصبة يسوي حصان يركب والناس والأطفال الصغار حوله، فقال من هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا بهلول المليون، يعني هذا الناس يقول عنه شوي، لكنه كان من عقلاء المجانين. لما ابتدى الفوق يسمعه يصير معي، لما الاولاد يردوا حواليه ما يبشر. فقال يا أمير المؤمنين هذا بهلول المجنون. قال والله اني احب ان اراه منه سبب، فارسلوه الي ولا تخيبوه، يعني القوم بلطف. فجاء الجند اليه وقالوا يا بهلول ان امير المؤمنين رشيدا يريدك. قال انا بهلول انا بهلول. فقام الرشيد اليه واتاه وقال السلام عليك يا بهلول. قال وعليك السلام يا امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته. قال يا بهلول عزي. قال يا امير المؤمنين هذه قصورهم وهذه قبورهم. تبارك الله، هذه القصور امامك واين سكر هذه القبور؟ قال زدني يا بهلول وبكى. قال يا امير المؤمنين من آتاه الله مالا وجمالا فعف في جماله عن الحرام وواسى بماله الضعفاء كتبه الله يا امير المؤمنين من الابرياء الاغنياء. قال يا بهلول سنقضي ليلا. قال يا امير المؤمنين لا تفعل، فان الدين لا يقضى بالدين ولكن اقض دين نفسك بنفسك. قال يا بهلول اجعل لك راتبا شهريا. قال يا امير المؤمنين أتظن ربي يعطيك وينساني؟ وركب حصانه وهرب. أيها الإخوة المسلمون، هذه نماذج عرفت عبوديتها لله وأسلمت أمرها لله وكانت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريق النبوة. ولما ألقي إبراهيم في النار كما ورد عن ابن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ولما جاء المنافقون يقولون يا رسول الله ان الناس قد جمعوا لك وجمعوا للمسلمين لاثنائهم، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل وقد نص الله علينا في كتابه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانطلقوا بفضل الى الله. مؤمن آل فرعون لما استجار لله وتوكل عليه فوقاه الله سيئات ما مكر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الإخوة المسلمون، ويوم الأحزاب والمصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ من أسباب كلها وضاقت عليه الأرض من كل أطرافها وضعفه، فرفع يديه إلى السماء وقال يا صريح المذنوبين يا غوث المغيثين فرج همي وكرمي يا أرحم الراحمين وارحمني وصحبي. فجاءه جبريل وقال اجيبت دعوته، فخر النبي صلى الله عليه وسلم رافعا وقال شكرا شكرا لرحمتك اياي ولرحمتك لاصحابي. وهرب ابو سفيان وقامت الريح فورا، ويهرب ابو سفيان بجنده وما يلتفت وراءه، ثم يقول كما وصل الروحان والله لقد سمعت قعقعه السلاح ثم الطريق حتى وصلت الروحان. ما في وراءه أيها الإخوة المسلمون، فهل أن نذكر طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم فنأخذ بأسباب الأرض وأسباب السماء، وذلك هو التوكل الذي يطلب منا. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قال: أي حين يخرج توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال له الملك: هديت وهديت ومقيت. ويقول الشيطان: كيف لي برجل هدي ومقيا؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يعلمنا ومواتينا، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما ورد من الأجر والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.